سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد يا ربنا أن مننت علينا بالإسلام وأنعمت علينا برسولك خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأخرجتنا به من الظلمات إلى النور. فاللهم اجمع بيننا وبينه، واجعلنا من المتبعين لسنته والمقتدين بهديه صلى الله عليه وسلم، والفائزين بشفاعته يوم لقائك يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد، ندعو الله عز وجل أن يوفقنا فيه لطاعته ولعمل صالح يقبله منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، وخير ما نستقبل به هذا اليوم الجديد ودائما القرآن الكريم. هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورة الأنعام، والتي يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. ذلكم الله فأنى تؤفكون. تراكي ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب love. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم طغيانهم صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأنعام، والتي تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. هذه السورة الكريمة أيها المستمع الكريم التي نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل يشيعها من السماء 70,000 ملك، من أعظم سور القرآن الكريم. وكل القرآن الكريم عظيم حينما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان على ناقته، كادت عظامها أن تندك وأن تتحطم من ثقل هذا الوحي الكريم. سورة حينما يتلوها الإنسان فيها من آيات الله ومن عظمة الله ومن هدي الله ونوره سبحانه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر بل ويتلو القرآن دائما، وهذه السورة الكريمة فيها من الآيات ما ندعو الله سبحانه أن يبصرنا بها ويفقهنا فيه ويهدينا إلى صراطه المستقيم.